يقول الله تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الذين يحاجون في الله، المحاجة الجدال، الجدال والمحاجة تكون بالحق وتكون بالباطل. والمحاجة المذكورة في هذه الآية محاجة بالباطل، أما المحاجة التي بالحق فهي سوق الحجج لمن يريد أن يعرف الحق، أما المحاجة في الله فهي باطل، كما يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. أهي المحاجة في الباطل؟ ماذا حدث؟ آتاه الله الملك فنسي نفسه ونسي ربه، فحين قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، إذا بهذا الجبار يقول: أنا أحيي وأميت. ها هي المحاجة، هو الباطل، جنس المحاجة. والقرآن يفسر بعضه بعض، وحين قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بهت الذي كفر، لأن حجته ضاحضة باطلة زائلة، لأنها محاجة بالباطل. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. يحاجون في الله أي في دين الله، من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجيب لدينه. فقد آمن الناس، آمن أبو بكر المشهور بالورع والصدق والعقل والرزانة ورجاحة العقل والفكر، آمن صهيب، آمن بلال، آمن العبيد، وآمن الأشراف، آمن الناس. وطالما تمت الاستجابة لله تبارك وتعالى ولدين الله، فالذين يحاجون فيه من بعد ذلك لا حجة لهم، لا حجة لهم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له لدينه، قال بعض الناس: من بعد ما استجيب له، من بعد ما استجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم، الضمير عائد عليه. الذين يحاجون في الله في دين الله من بعد ما استجيب لمحمد. كيف استجيب لمحمد؟ استجيب له في غزوة بدر، حين رفع يديه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فنصره الله ببدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فتبين الحق من الباطل، ولذا سميت غزوة بدر غزوة الفرقان، لأن الله فرق بين الحق والباطل. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له للقرآن، استجيب له لله، استجيب له لدين الله، استجيب له للنبي صلى الله عليه وسلم، حجتهم داحضة زائلة باطلة. الدحض والدحض المكان الزلق، دحض قدمه، زلق قدمه، المكان الذي يحدث فيه الزلل يسمى الدحض. الدحض والدحض حجتهم داحضة لا ثبات له، لأن من يضحض وأضحضه الله وضحض قدمه، معنى ذلك انزلق فوقع، لا يثبت، لا يقف، انزلق. فكذلك إذا كانت الحجة داحضة أي زلقة، غير ثابت، غير مستقرة، إذا فهي زائلة باطلة لا أساس له. حجتهم داحضة عند ربهم، إذا طالما ليس لهم حجة سوف يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. حين يسألهم: ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا هنا؟ قالوا بلى، قالوا بلى، حجتهم داحضة عند ربهم، لا حجة لأحد. لله الحجة البالغة يوم القيامة. لا حجة لأحد. جاء النذير وجاء البشير، فقد جاءكم بشير ونذير. نعم، هؤلاء حجتهم داحضة عند ربي، وعليهم غضب في الدنيا، ولهم عذاب شديد في يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، تصور حين يقول له ما يدريك لعل الساعة قريب، وكأنه يحضه على العمل والسعي، وكأنه يقول لسيد الخلق، لحبيبه المصطفى والمجتبى، اعمل اعمل قبل ان تفاجئك الساعة، ادعو الى سبيل ربك واستقم كما امرت، وقل امنت وادعو الى الله واجتهد واطح وافعل الخيرات قبل ان تفاجئ بالساعة. الكلام لك، ما يدريك لعل الساعة قريب. هنا لست نحب نبين في القرآن، ما أدراك وما يدريك، وما أدراك ما يوم الفصل. هنا وما يدريك لعل الساعة قريب، ما أدراك في القرآن، فقد أدراه كل ما جاء في القرآن. وما أدراك، فاعلم أن الله قد أدراه وأعلمه. وكل ما جاء في القرآن وما يدريك، فاعلم أن الله لم يعلمه ولم يدريه. وما يدريك لعل الساعة قريب، إذا لم يعلم الساعة، لم يعلمها ولم يعلم موعدها. أما ما أدراك، أدراه وأعلمه. وما أدراك ما يوم الفصل، نعم أدراه وأعلمه عن يوم الفصل، وهكذا. أيضا كلمة قريب مذكر، وكلمة الساعة مؤنث، وما يدريك لعل الساعة قريب. فقالوا قريب مذكر والساعة مؤنث، لأن تأنيث الساعة غير حقيقي، تأنيث غير حقيقي، لأن الساعة تعني الوقت، الوقت، إذا فحقيقتها تذكير. وقال بعضهم، وذاك رأي أصح وأرجح، كلمة قريب نعت ينعت به المذكر والمؤنث والجمع، والدليل على ذلك هنا وما يدريك لعل الساعة قريب، وهناك حيث يقول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإن الله تبارك وتعالى حين جعل الأرض دارا للابتلاء، وأمر بإحباط آدم إليها، وجعلها لذريته دار عمل لا دار جزاء، تعاهدهم بالرسالات السماوية، وكان لابد لهؤلاء الناس، وقد أصبحوا شعوبا وقبائل شتى، أن ينتظموا في قانون واحد ينظم علاقتهم بالله تبارك وتعالى، وينظم علاقتهم بأنفسهم. وحين نزل آدم إلى الأرض وعلم الأسماء كلها، كان مهيئا لذلك، لكن الله تبارك وتعالى برحمته أنزل الشرائع، وما شرعه لنا هو ما شرعه لنوح ولإبراهيم وموسى وعيسى، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا هو ما يتضح في سورة الشورى، والتي نحن بصددها. تنظيم العلاقة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، ينظمه وتنظمها الكتب السماوية. وقلنا أن الشرائع في جملتها كلها تؤدي إلى غرض واحد، لا إله إلا الله، الإيمان بالله وباليوم الآخر بالجزاء بالثواب والعقاب بالملائكة بالكتب بالرسل بالقضاء والقدر الخيري والشر. الحرام والحلال واحد في جميع الشرائع. حرم الله تبارك وتعالى القتل، حرم الزنا، حرم الخيانة، حرم الغدر، حرم الخديعة، أمر بصلة الرحم، أمر بالصدق، أمر بالوفاء، أمر بمراعاة الجار. كل ذلك في جميع الشرائع. الاختلافات كما قال لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، هذا في تفاصيل العبادة، كيفيات الصيام، كيفيات الصلاة وما إلى ذلك. أما الشرع شرع واحد، وقد لزم لتنظيم العلاقة بين الناس أيضا أن يقام العدل حتى لا يكون تظالم ولا يكون تباخس. وآلة العدل بين الناس هي الميزان، هي الميزان. لذا وضع الله تبارك وتعالى الميزان، رفع السماء بلا عمد ووضع الميزان. هذا الميزان وآلة الميزان الذي أوحى بها للناس هو الله، هو الله. لأن الميزان كآلة هي التي تمنع التباخس والتظالم بين الناس، ويعبر عن العدل بالميزان. لذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذا فقد أوحى الله تبارك وتعالى للناس أو لنبي من أنبيائه بصنع آلة الميزان حتى لا يحدث التظالم، لا يحدث التظالم والتباخس بين الناس. وقد يعبر بالميزان أيضا عن الشريعة التي هي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، والتي هي مفتاح العدالة بين الناس. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأحكام التي تبين أحكام الزواج والطلاق، المعاملات والبيوع، الشريعة ما هي إلا ميزان، ميزان يزن معاملات الناس بينهم وبين بعض، ويزن أعمال الناس، وينشأ الثواب وينشأ العقاب. لكل ذلك ولكل هذه المعاني تشير الآية التي توقفنا عندها في الجمعة الماضية من سورة الشورى، حيث يقول الله تبارك وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي وأنزل الميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان أيضا. الكتاب جنس الكتاب، وليس المقصود به القرآن، وإنما جنس الكتاب الكتب السماوية جميعها. الله الذي أنزل الكتاب كل كتاب بالحق، بالحق أي بالحق الذي يقضي بين الناس، بالحق متلبسا بالصدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بالحق، بالحق الإلهي، لأن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وطالما كان هو الخالق فهو المالك، وطالما كان هو المالك فهو الملك، وطالما كان هو الملك فهو الحكم. فمن حقه أن يشرع لعباده ما يشاء، فأنزل الكتاب بالحق. من حق الله تبارك وتعالى لأنه المعبود الحق والإله الحق، فأنزل الكتاب بالحق. من حق الله تبارك وتعالى لأنه المعبود الحق والإله الحق، أنزل الكتاب بالحق والميزان. وأنزل الميزان، الميزان الشريعة التي تبين للناس منهاج العدل. الميزان آلة الميزان أوحى بصنعها حتى لا يكون هناك تباخس وتظالم. الميزان الثواب والعقاب. الميزان العدل الإلهي في معاملة الناس طبقا للطاعة والعصيان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن كل ما جاء في القرآن ما يدريك لم يخبره، وما جاء في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وأخبره. هنا يقول وما يدريك لعل الساعة قريب. إذن لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة شيئا. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا يعلمها نبي ولا ملك مقرب. من هنا قال ما يدريك، وكأن الكلام لسيد الخلق، حظ على العبادة، حظ على العمل، وكأنه يقول له اعمل يا محمد واجتهد في عملك فقد تفاجئك الساعة وأنت لا تدري، وإذا بالميزان قد نصب وإذا بالديوان قد نشف فتجازى على أعمالك، فبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تفاجأ بالساعة. هذا هو الخطاب لسيد الخلق. وما يدريك لعل الساعة قريب. وقلنا أن كلمة قريب لأن التأنيث غير حقيقي في كلمة الساعة، أو قريب يوصف به المذكر والمؤنث في الجمع كقول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا كان الكلام لسيد الخلائق المعصوم بهذا التحضير فكيف بنا؟ كيف بنا وماذا يقال لنا؟ هذا ما قيل لسيد الخلق، اعمل واجتهد ما يدريك لعل الساعة قريب. إذا كان هذا هو الخطاب لسيد الخلائق فكيف يقال لنا اعملوا اعملوا لعل الساعة قريب؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الساعة والقيامة حق، والناس في شأنها فريقان، فريق مكذب. هؤلاء الذين كذبوا بالساعة حين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذرهم منها استعجلوه بها استهزاء، ولو كانوا موقنين بوقوعها ما استعجلوها، كما استهزأ غيرهم وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. منتهى الجهالة، منتهى السفاهة. والذين قال الله في شأنهم يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. هنا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يستعجلوها، يستعجلوها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منهم الكبابرة العتاة الذين يستعجلون الساعة إضلالا للضعفاء، إضلالا للمستضعفين في الأرض، لأنهم حين يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم ويستعجلوه بالعذاب ويستعجلوه بالساعة، وإن كنت نبيا حقا فهلم وأتنا بالساعة، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وهكذا. ولا يقع العذاب، ولا يقع العذاب، ولا تأتي الساعة، فيشعرون الضعفاء بكذبه ويوهمون المستضعفين بأن الساعة وهم لا حقيقة لها. ولو كان هناك ساعة حقا وبعث حقا لعاقبهم الله على استهزائهم، ولم يعلموا أن الله تبارك وتعالى يملي ويمهل ولا يهمل. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استهزاء وإضلالا لغيرهم، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. الإشفاق غير الخوف، غير الوجل، كلمات كل كلمة تفيد معنى زائد وإن اجتمعت الكلمات كلها الإشفاق والوجل والخوف في إشعار الثانى بشيء من الخوف أو الرهبة، لكن الكلام في اللغة العربية لكل كلمة معاني. الإشفاق خوف، ولكن مع الخوف اهتمام وعناية. هناك خوف، خوف فقط، خوف فقط، فإذا كان مع الخوف اعتناء، كأن مرض ابن لك فخفت عليه، خفت عليه من الهلاك، ومع شدة الخوف حدث الاعتناء الزائد بإعطائه الدواء والمحافظة عليه ومنعه عن الهواء وما إلى ذلك. هذا الخوف الملبس بالإشفاق، الملبس بالاعتناء، يسمى إشفاق. إشفاق. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا مشفقون منه. إذن فالمؤمن خائف من يوم القيامة، عامل لا معتن به، مهتم به. فتجد المؤمن مع خوفه من يوم القيامة إلا أنه يجد ويجتهد ويعمل، يعتني اعتناء زائدا بيوم القيامة فيستعد له. من هنا عبر الله تبارك وتعالى عن هذا الخوف المشترك مع الاعتناء بكلمة الإشفاق: والذين آمنوا مشفقون منه. ومهما جهد المؤمن ومهما عمل المؤمن لا يفارقه الإشفاق، وإن فارقك الإشفاق يوما فابكي على نفسك، فابكي على نفسك، لأن الأمن معناه التقصير، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذا يقول الله تبارك وتعالى في مكان آخر: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. ويحدثنا عن العاملين المشفقين فيقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حتى الملائكة يسبحون من خشيته وهم من خشيته مشفقون. حتى الملائكة، هؤلاء هم العارفون بربهم. والذين آمنوا يعلمون أنها الحق، مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، علم يقين، يعلمون أنها الحق. ثم يأتي التعقيب والتعليق: ألا كلمة تنبيه، ألا يفتتح بها الكلام للتنبيه السابع إلى أهمية ما هو أهل. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. المراء، الخصام والمجادلة لتسفيه الخصم، لتنقيص الخصم، لإظهار العيب في كلامه من حيث النظم أو من حيث اللفظ أو من حيث المعنى أو من حيث القلب. هذا هو المراء. المراء تسفيه وتنقيص الخصم وتكذيبه وإظهار النقص والعيب في كلامه. هؤلاء يمارون في الساعة، يشككون فيها ويظهرون العيوب أو النقص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأتي للساعة. الذين يمارون يشككون ويجادلون ويخاصمون ويكذبون بالساعة في ضلال بعيد. ليس في ضلال فقط، بل في ضلال بعيد. ومن كان في ضلال بعيد فلن يكون قريبا من الله أبدا، لا دنيا ولا أخرى. الله لطيف بعباده، سبحانك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطيف، اللطيف لا يعرفه إلا اللطيف، ولا يعرف الله على الحقيقة إلا الله. الأسماء الحسنى ألفاظ تشترك في المعاني مع كثير من الناس، والمعنى الحقيقي المتصف به الله تبارك وتعالى، هو كما أراده هو وكما يليق بجلاله وكماله، هو الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكن اللطيف من حيث المعنى اللفظي، من حيث معنى اللفظ، اللطيف هو الذي يعرف دقائق المصالح، المصالح والمنافع، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي. فالذي يعرف الدقائق وخفايا المصالح والمنافع ثم يوصلها إلى المستحق برفق وبعناية، هو اللطيف، هو اللطيف. ذاك معنى معنى اللفظ. أما المعنى الحقيقي لا يعرفه إلا الله. اللطيف من يعرف دقائق وخفايا المصالح ويوصلها إلى المستحقين لها برفق، هو الله اللطيف. اللطيف يجبر الكثير وييسر العسير. اللطيف لا يخاف إلا عدله ولا يرجى إلا فضله. اللطيف من أظهر الجميل وستر القبيح. اللطيف لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. اللطيف يقبل القليل ويعطي الجزيل. اللطيف يعفو عمن يكفو. اللطيف يرحم من لا يرحم نفسه. اللطيف يرزق العصاة. ولولا لطف الله ما وجد العاصي كثرة خبز. لطف الله بره، رفقه، رحمته، نعمته. لطف الله لا يدرى ولا يعلم، ويستحيل على إنسان مهما أوتي من علم أن يحصي ذاك اللطف. لطف الله في كل شيء، في الرزق، جعل الرزق من الطيبات، وكان يمكن للإنسان أن يأكل الفضلات، كان ممكن أن يكون كالخنزير يأكل النجاة، يأكل الوساخ، يأكل الفضلات، يأكل الحشرات، لكن الله جعل رزقك من الطيبات، ولم يعطك رزقك دفعة واحدة فتبذره فإذا انتهى أو ضاع أو تلف متجوعا، بل أعطاك الرزق برزق تدريجيا، فما من يوم يصبح هو إلا وتجد فيه رزقك على الله مضمون يوم بيوم. ولو أعطاك الرزق دفعة واحدة لضاع منك أو لتلف. لطف الله تبارك وتعالى أن أظهر الجميل من الهيئة والزي وستر القبيح، فالدم في العروق غير ظاهر، والفرس في الأمعاء غير ظاهر، والصديد تحت البشرة غير ظاهر، والمخاط في الأنف غير ظاهر، والبزاق في الفم غير ظاهر. أظهر الجميل وستر القبيح. اللطيف اللطيف جعل لك المخارج وجعل لك المداخل، فأظهر المداخل، فإذا بالأنف يستنشق النسيم والهواء العليم ظاهر واضح، والفم كذلك مداخل للطعام وللشراب وللهواء. وحين جعل لك المخارج سترها عنك قبل أن يسترها عن غيرك. اللطيف تخطئ وتذنب العمر كله ويسترها، تتجبر وتعصي ويرزقك. وإن قلت يا رب أستغفرك وأتوب إليك، تاب عليك ومحى الذنوب جميعها بل بدل السيئات حسنات. لطيف، هو الله، هو الله، الله تبارك وتعالى اللطيف، لا يعادل من عصاه يملي ويمهل، قد يمرضه يمرضه، فإن مرض عرف الضعف وعرف الاحتياج إلى الله فلجأ إليه، يمسك عنه الرزق تارة فيلجأ إليه فيبسط له الرزق. لطيف، لا يخيب من رجاه، إيه وربي ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، إذا رفع الكافر يديه إلى السماء لا ترد أبدا، هو يقول ذلك، لأنه يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وهو يعلم أنهم سوف يعرضون، يعلم أنهم إلى الكفر يعودون، ومع ذلك طالما قالوا لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين، أنجاهم وأفادنا وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هو الله، هو الله اللطيف. الله تبارك وتعالى خلقك وترك لك فرصة سنين من عمرك تلهو وتلعب، ترتع وتمرح وتحمل وتدلل بلا تكليف، بلا تكليف، بلا سؤال. وبعد سنين المرح والرتع واللعب تكلف، من تكليفك إلى موتك سنوات، أقصاها 50 60. هب أنك عبدت الله 60 عاما، هب أنك لم تغفل ليلة، هب أنك فعلت ما لم يفعله الأولون من الطاعات والعبادات، من الذي أعطاك الصحة؟ هو الله. من الذي أعطاك العضلات والأعصاب حتى تفعل هذه الطاعات؟ من الذي هيئ لك الأوقات ولو شاء لشغلك وأهمك؟ من الذي أعطاك الأوقات؟ هو الله. من الذي هداك؟ هو الله. من الذي علمك العبادة؟ هو الله. من الذي أفهمك كيف تتوجه إليه؟ هو الله. ومع ذلك هو العاطي للطاعات والأوقات والأنفاس ومسخر العضلات، ومع كل ذلك عبدته بما أعطاك 60 عاما، فإن لقيته سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. عبادة 60 عاما سؤدي إلى الخلد في الجنة، يقبل القليل ويعطي الجليل ولا يكلف فوق الطاقة، هو الله اللطيف. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أسمعتم العلماء، علماء الفلك يقولون لنا أن عدد النجوم التي في السماء الدنيا لا يحصى، أسمعتم ذلك؟ لا تحصى أعداد النجوم في السماء الدنيا، لا تحصى، لا يحصيها العلم الدنيوي هذا العدد المهول من النجوم. لماذا؟ لماذا؟ لك، لك أنت وأنت وحدك زينة وتهديك في ظلمات البر والبحر. أي لطف هذا؟ أي لطف هذا؟ أي لطف والرزق عام لمن أطاع ومن عصى، والهداية عام لمن أطاع ومن عصى. الله تبارك وتعالى يمنح الهداية ويوفق للطاعة. هو الله، هو اللطيف. الله لطيف بعباده. ولو تكلمنا في معنى اللطيف لاحتجنا إلى سنوات. ولا يعرف اللطيف إلا اللطيف. وصدق القائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. يرزق من يشاء إذن ويحرم من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء. واستغنى بكلمة يرزق عن كلمة يحرم، وبضدها تتميز الأشياء. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، القوي الذي يستطيع أن يرزق ويوصل الرزق، العزيز المانع، العزيز الممتنع الغالب. اسمع، تريد أن تعطي هدية لأخيك وتجهز وتعد وتستعد لها، ولكنك لا يمكنك أن توصلها إليه لمرض فجائي، لتعب، قامت الحرب، غارة، انطفأ النور، وقف ظالم على الطريق يمنعك، سلبها منك خاطف، أو أخذها منك سارق. فأن تعد الشيء وتجهز العطية أمر، وأن توصل العطية لمن تريد أن تعطيه أمر آخر. فالله أعد الرزق، إيصال الرزق لا يوصله إلا القوي الممتنع، لأنه لا يمكن أن يمنع رزقه، فلا بد أن يكون قويا عزيزا حتى يوصل الرزق لمن يشاء. لذا تجد أن الله تبارك وتعالى يقول: يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. إذن فلا تخشى، طالما كتب الله لك رزقا هل يمنحه أحد؟ هل هناك مانع من إيصاله؟ هل يقوى الله على إيصال الرزق؟ نعم، يرزق النملة السوداء في الصخرة الصماء، يرزق الدود في بطن الأرض، يرزق الأسماك في أعماق المحيطات، يرزق الطيور في الهواء. الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء ويقسم رزقه كيف شاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، لأنه القوي العزيز. من هنا من كان رزقه على الله فلا يحزن، فلا يحزن. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولا بد أن تعلم أن ما كان لك سوف يأتيك، ما كان لك سوف يأتيك، ولن يصيبك إلا ما كتب لك. الله يرزق من يشاء وهو القوي العليم. يرزق من يشاء بغير حكمة أم بحكمة؟ هل المشيئة مجرد مشيئة؟ لا، لعب كما يريد بغير حكمة، وهو القائل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يرزق من يشاء، هذه المشيئة متعلقة بالحكمة. إن من العباد من يصلح له الغنى ولو أفقره الله لفسد حاله، وإن من العباد من يصلح له الفقر ولو أغناه الله لفسد حاله. ربنا تبارك وتعالى جعل الفقراء فقراء ابتلاء، وليس لأن خزائنه نضرت، وليس لأن رزقه لا يكفي، بل ربنا تبارك وتعالى يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ابتلى الأغنياء بالفقراء، أيعطوهم؟ أيزكون؟ أيمنحوهم؟ أيطيعون قول الله: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ المال مال الله، المال مال الله. والأغنياء وكلاؤه والفقراء عياله. فإن منع وكلاؤه ماله عن عياله أذاقهم نارا ولا يبالي. ابتلى الأغنياء بالفقراء وابتلى الفقراء بالأغنياء، أيصبرون؟ هل يصبر الفقير أم يحسد؟ هل يرضى أم يبخل؟ ابتلى الغني كذلك، ابتلى الغني كذلك، ينفق أم ينفق؟ ثم إن هؤلاء الناس الأغنياء والفقراء لابد أن يكون هناك غني وهناك فقير حتى يستغل الغني الفقير ويسخر، فيكون هناك صاحب العمل والعامل وصاحب الأرض والأجير. ولذا يقول الله تبارك وتعالى ليتخذ رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. لابد كيف تستقيم الحياة أيها الأخ المسلم. الله تبارك وتعالى فتح أبواب التوبة وفتح أبواب الرحمة وفتح أبواب العلم وفتح أبواب المعرفة. لا يلزمك إلا أمر واحد، أمر واحد، أن ترفع يديك إليه وأن تسأله، لأن الله إذا لم يسأل غضب، غضب، لأن عدم السؤال استكبار، والسؤال فيه معنى الذل، فيه معنى التواضع، فيه معنى اللجوء، فيه معنى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهو الآمر. والسؤال دعاء، والسؤال عبادة، والدعاء مخ العبادة، والسؤال طلب والله عليه الإجابة. فالدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا عمل ولا جزاء، والآخرة جزاء ولا عمل. والإنسان إذا أراد أن يزرع وأن يحصد وأن يبني بذر الحب، وبذر الحب في الأرض يسمى حرثا. لذا يقول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالحرث غير الزرع، الحرث بذر الحب في الأرض، أما الزرع إخراج النبات من الأرض، أن تكبر الحبة ويتحول الحرث إلى زرع. فالحرث بذر الحب. إذن الدنيا أرض وأنت فيها حارث، تحرث وتبذر، مهما بذرت من حب فلن تحصد إلا ما حرث، لن تجني إلا ما زرعت. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى ذلك، يبين ربنا تبارك وتعالى ذلك فيقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة، الحرث يعبر به عن الزرع ويعبر به عن الناتج، والحرث أصلا بذر الحرث هكذا قال المفسرون. ونحن نرى أنك لا تحصد ولا تزرع في الدنيا وإنما تحرث فعلا. فمن أراد حرث الآخرة أي بذر بذر الآخرة، لأن الحصاد لن يكون في الدنيا، فالحرث في الدنيا والزرع في الآخرة والحصاد في يوم القيامة. من كان يريد حرث الآخرة عمل لها وسعى لها سعيها وهو مؤمن، نجد أو يجد قراءتان، يجد له في حرثه. كأنك إذا حرثت فدان زاد الله تبارك وتعالى وحرث معك ألف فدان، نجد له في حرثه. أيضا إذا كانت الحبة تخرج شجرة أخرج الله منها 100 شجرة، لأن الله يزيد، يزيد ما يشاء. قالوا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويزيد الله لمن يشاء. هذه هي الزيادة. من أراد حرث الآخرة من كان يريد حصن الآخرة نجد له في حظ الزيادة، أي زيادة في الثواب، الزيادة في الحسنة. وقالوا الزيادة أي توفيق للطاعة، كلما أتيت طاعة وفقك الله لطاعة أخرى، وكلما عملت بما تعلم علمت ما لم تعلم. من عمل بمقتضى ما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرص، فإن تعلمت علما وعملت به زاد الله لك العلم، وإن أنفقت في سبيل الله زاد الله لك أبواب الرزق وألهمك أبواب النفقة، فزاد الرزق وزاد الإنفاق. كلما تعلمت طاعة وأديتها علمك الله طاعة أخرى، وهكذا أيضا يعطيك ربنا تبارك وتعالى الآخرة والدنيا، لأن الآخرة تأتي بالدنيا والدنيا لا يمكن أن تأتي بالآخرة، لا يمكن. يعطي الله تبارك وتعالى علانية الآخرة، الآخرة وما يشاء من الدنيا، ولا يعطي علانية الدنيا إلا القدر المقسوم من الدنيا. من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا زرع للدنيا فقط، وبذر الحب للدنيا فقط، وعمل لدنياه وغفل عن أخراه، فلا ينال من الرزق إلا ما قسمه الله. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، نؤتيه منها منه، ليس كله وليس كل ما زرع، أبدا المقسوم نؤتيه منه، وما له في الآخرة من نصيب، لأنه لم يعمل حساب للآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظور. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فكان الله سميعا بصيرا. هذه الآيات جميعها تدل على أمر واحد، ماذا تريد أيها العبد المسكين؟ الله هو العاص، الله هو الغني، الله هو المالك، أنت ماذا تريد؟ أنت وما تريد؟ ما تريده يعطيك الله إياه. ولذا لو سأل الكافر ربه أن يؤمن لابد أن يؤمن، لابد. من يهديه؟ من يهديه؟ لو لم يهديه الله لأصبحت للعبد حجة على الله يوم القيامة، لما كفرت؟ يقول يا رب طلبت منك الهدى، أطلبه ممن؟ هل هناك إله غيرك؟ طلبت منك الهدى لم تهدني، لا وزر علي، له الحجة، له الحجة. لذا ما من عبد يطلب إلا ويعطى. أنت وما تريد، من كان يريد الدنيا نعطيه الدنيا، ومن كان يريد الآخرة نعطيه الآخرة، من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرصه، لا يظلمه ربنا شيئا، لا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلا. ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منه، أنت وما تريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أنت وما تريد. هل طلب شارب الخمر من الله أن يتوب عليه؟ أبدا أبدا، ولو طلب بصدق والله لتيب عليه. هل طلب الزاني التوبة؟ أبدا، والله لو طلبها لتاب الله عليه. إي وربي، إي وربي، ما طلب عبد الهدى إلا وهداه الله، ولكن الناس لا تطلب. الغني يمد يديه والناس غافلة، نظرهم إلى الأرض وليس نظرهم إلى الله. ربنا تبارك وتعالى يسأل كل ليلة هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ والناس صم بكم. هذا يذكر وهذا يذنب وهذا يسرق وهذا يتلهى ويتسلى بالأفلام والمسلسلات وما إلى ذلك، وذاك يلهو ويلعب بالنرد وما إلى ذلك، وذاك يغتاب، وذاك يأكل لحم أخيه، وذاك يعصي، وذاك يسرق، والناس غافلة، وربنا ينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل رفعت يديك وسألت؟ ثق تماما، ما ربك بظلام للعبيد. إيه وربي، وما الله يريد ظلما للعباد. العباد لا تسأل، الذين هداهم الله سألوا الله الهدى، والذين أضلهم الله لم يسألوا الله الهدى، فوكلهم لأنفسهم. إذا فوضت الأمر إلى الله وجدت الله أولى بك منك، إيه وربي. وإلا ما أمر الحبيب المصطفى وقال له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. طالما أمر أحب الناس إليه: توكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن فالتوكل على الله يكفيك، التوكل على الله يكفيك. هل توكلت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، إن قل فلا تحزن، وإن كثر فلا تفرح. إن أنت رضيت بما قسمته لك، أرحت بدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك، أتعبت بدنك وعقلك وكنت عندي مذموما. وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في الفلاح، ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. فمن عجب أن يعترف الكفار بوجود خالق ثم لا يعترفون بشرعه. وقد سئل الكفار في القرآن كثيرا وأجيب عنهم، لأنهم كانوا لا يجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سألهم لا يجيبون، والإجابة معروفة، فكان القرآن يجيب عنهم. فيقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يجيب القرآن عنهم لأنهم لا يريدون أن تؤخذ عليهم الحجة. حتى أهل الكتاب من اليهود حين كان بعضهم يذهب إلى المسلمين ويحدثهم عما نزل في كتبهم ويقارن بين أوصاف النبي المنتظر وأوصاف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أو بين الآيات بعضها وبعض، فإذا بالأحبار وأساطين الكفر والضلال يقولون لهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ انظر إلى الضلال المبين. الأحبار يكلمونهم حتى يخفون ما أنزل من التوراة، خشية أن يتخذ المسلمون هذا الكلام حجة عليهم يوم القيامة أمام الله، فيقول الله لهم: لقد تبين لكم صدق كتاب محمد وأنه متفق مع كتابكم، فلما لم تؤمنوا؟ فالأفضل أن لا يتحدثوا بهذا حتى لا تكون عليهم الحجة، وكأن الله لا يسمع ولا يرى. منطق غريب، منطق غاية في الغرابة. من هنا كان حال كفار مكة مثال في الغرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسألهم من خلق آباءهم ومن خلق السماوات ومن خلق الأرض، يجيبون بإجابة واحدة ليس هناك سواها: هو الله. إذن طالما كان الله هو الخالق، ها هو رجل يدعي النبوة ويدعي الرسالة ويأتي بشرع يقول هو من عند الله، هل فكرتم؟ هل سألتم أنفسكم؟ هل تفكرتم في أنفسكم؟ إذا كان هذا الرجل كاذبا فكيف تركه الله؟ ولما يتركه الخالق يفتري عليه الكذب؟ كيف يتركه؟ لما لا يقصمه كما قصم الجبابرة كفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى؟ أغرقه الله ودمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. فكيف يترك يفتري على الله الكذب؟ كيف يترك طالما أقررتم أن هناك إله، وطالما أن هناك إله هو قادر وهو يسمع ويرى، فكيف يترك عبدا من عباده يفتري عليه الكذب؟ ثم إن كان هذا الشرع الذي يأتي به محمد هو شرع كاذب، فمن شرع لكم عبادة الأصنام؟ من شرعها لكم؟ لأن الشريعة لابد أن تكون مشروعة من الشارع الحكيم الذي يملك أن يشرع لعباده، لأنه الخالق المجازي المحاسب الذي يسأل ولا يسأل. فحين نأتي إلى سورة السورة ونجد أن الله تبارك وتعالى يقول فيها شرع لكم ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا فدين الله واحد منذ خلق الأرض، دين الله واحد، هو دين عيسى، هو دين موسى، هو دين نوح، هو دين إبراهيم، هو دين محمد، هو خاتم الرسالات، هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الشرع. هم عبدوا الأصنام، من شرع لهم ذلك؟ أهو الله؟ أم لهم إله غير الله؟ أم هو كتاب عندهم فيه يدرسون؟ أم لهم سلطان مبين؟ من هنا يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وأن الظالمين لهم عذاب أليم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل هناك شركاء شرعوا لهم الدين الذي يعبدون به الأصنام والأوثان؟ هؤلاء الشركاء هم الأصنام. هل تنطق؟ هل تتكلم؟ هل تكتب؟ كيف شرع لهم عبادة الأصنام ومن شرعها؟ هل الأصنام؟ لأن الشارع إذا شرع عبادة لابد أن يكون هو المستحق للعباد، فحين يكون مستحقا للعباد وهو الخالق هو الآمر، إذا لابد أن يكون هو القادر على إثابة المطيع وعقاب المسيء. لابد. فإن كانوا يعبدون الأصنام فلابد أن تكون الأصنام هي الآمرة، هي الآمرة بعبادتها. أيضا لابد أن تكون الأصنام قادرة على إثابة المطيع وعقاب العاصي، وإلا فما فائدة العبادة؟ إذا كان العابد يستوي مع غير العابد لا ثواب ولا عقاب، فلما نعبد ولما نكلف أنفسنا الجهد والمشقة؟ لابد أن يكون هناك ثواب، لابد أن يكون هناك عقاب. والمعبود هو الذي يشرع العبادة، بل هو الذي يحدد أسلوب العبادة. ولذا الذي حدد الصلاة ربنا تبارك وتعالى هو الذي حدد شكل الصلاة، هو الذي أمر بموقفنا هذا ومجلسنا هذا وحدد موعده، هو الله الذي يحدد أسلوب القرب منه ثم يحدد أسلوب الثواب وأسلوب العقاب. فهل شرع في الأصنام لهم ذلك؟ وهل تعاقب؟ وهل تثيب؟ هذا هو السؤال. إذا فالسؤال بلا إجابة، بلا إجابة. وطالما كان السؤال بلا إجابة إذا فهو سؤال للتقريع، للتقريع ولإلزام الحجة. وتأمل السؤال مرة أخرى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذا فلا إله إلا الله ولا يمكن أن يشرع دين إلا الله، فهل هناك من شرع دينا غير دين الله بغير إذن الإله؟ لا يمكن. كيف يكون السؤال بغير إجابة؟ إذا فقد ألزمهم الحجة. وحتى من حيث الإعراب تجد أن الميم في كلمة أم لهم، الميم للصلة فقط، للصلة ولا موضع لها في الكلام، وإنما هي للصلة. والسؤال ألهم، ألهم شركاء؟ ارفع الميم، ألهم شركاء أم لهم؟ فالميم صلة، ألهم شركاء؟ إذن فالسؤال والهمزة للتقرير والتقريع لا أكثر ولا أقل. إلزامهم الحج، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ تركهم ربنا تبارك وتعالى. وقد نتساءل لما تركهم الله يفعلون ذلك، فيجيب الله تبارك وتعالى على تساؤل من يتساءل لما أمهلهم ولما تركهم يعبدون الأصنام ويؤلفون ويخترعون. لولا كلمة الفصل لقل يا بينكم، لأن الله تبارك وتعالى قال بل موعدهم الساعة، أو بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر. يوم القيامة يوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وهكذا لولا كلمة الفصل، أي الكلمة التي قرر الله تبارك وتعالى بها أن يكون الفصل في يوم القيامة يوم القضاء، فلولا هذه الكلمة فصل القضاء في يوم القيامة، لولا هذه الكلمة لقضي بينهم، لأهلكهم الله كما أهلك فرعون وجنوده، وكما أهلك عاد، وكما أهلك ثمود، وكما أغرق قوم نوح. لولا كلمة الفصل لقضي بين الشركاء وبين العباد، بين الأصنام وعابديهم، أو بين المؤمنين وبين الكفار. لولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، وقرئت وأن الظالمين لهم عذاب أليم. العذاب الأليم للظالمين هو عذاب النار لا شك، عذاب النار. وقد يكون العذاب الأليم دنيا وأخرى، دنيا بالأسر والقتل والخزي والعار كما حدث لهم في غزوة بدر، وكما حدث لهم في الغزوات الأخرى، وفي الآخرة بدخول جهنم وبئس المصير. الظلم ظلمات يوم القيامة، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والظلم أيها الأخ المسلم أنواع. أعلى درجات الظلم الشرك بالله، لأن المشرك قد ظلم نفسه. يقول الله تبارك وتعالى فيما يحكيه على لسان لقمان حين يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا على لسان إبراهيم في الحجة التي حاج بها قومه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا في هذه الآية أخاف الصحابة، أخافهم حين سمعوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، خاف. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم، أي منا لم يظلم ولو مرة؟ فقال ليس كما تظنون، بل الظلم هنا الشرك. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخالط إيمانهم شرك. وهل يخالط الإيمان شرك؟ نعم كثيرا كثيرا. ويقع فيه المؤمن؟ نعم يقع، ويقع ونحن نقع وكلنا يقع. كيف ذلك؟ أمثلة كثيرة. يقول الرجل دون أن يدري لولا هذا الدواء لمات الولد، ويقول الرجل لولا الطبيب لضاع ابني، ولولا أني حذرتك لهلكت، ولولا كلبي لسرقنا البارحة، أشرك كلبه مع الله والله هو الفعال لما يريد. ويقول الرجل دون أن يدري لصاحب الجاء هذا الأمر أفوضك فيه وأترك لك أمر ابني، اعتمد على الله وعليك. اشركه مع الله بواو العصر على الله و يجب ان يقول ثم ثم ثم وفوض الامر لله ثم ثم اليك. اعتمد على الله في هذا الامر ثم اعتمد عليك ثم للتراخي ليس بواو العصر. لدرجه ان رجلا وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل ومن يعص الله ورسوله. الخطأ منتهى الذق. الرجل يقول من يعصيهما فجمع الله والرسول في ضمير واحد في كلمة واحد من يعصيهما ضمير ضمير فجمعهما في الضمير فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل ومن يعص الله ورسوله فانفصل في الكلام ولا صح الجمع حتى في الضمير. تصور الشرك الخفي. من آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك. وقد يخلط المؤمن إيمانه بالشرك دون أن يدري. تصلي فيدخل عليك أحد فتسعد برؤيته لك فتطيل في القراءة وتتغنى بالقرآن. الصلاة له وليست لله. كثير من الأمور يغفل عنها المسلم ويجب أن نتنبه لها. فالله هو الفعال لما يريد. لذا يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وأن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمون هنا المشركون وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا ونقلك نقلك القرآن والنقلات في القرآن غريبة. الأسلوب في القرآن غاية في الإعجاز. كثيرا ما ينقلك من الدنيا إلى الآخرة في أقل من الثانية أقل من اللحظة ودون أن تدري أو تحس. ينقلك بالأسلوب من الدنيا إلى الآخرة ومن الحاضر إلى الماضي ومن الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل وهكذا. فها هو ينقلنا إلى الآخرة. إن الظالمين لهم عذاب أليم. توعد. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. نقلنا إلى الآخرة فرعينا المشركين مشفقين خائفين. قلنا من قبل الإشفاق خوف مع اعتناء. فالمشفق هو الذي يخاف من الشيء فيعتني كي يراعي هذا الخوف أو كي يتقي الخوف. ولذا أطلقت الكلمة على الملائكة وأطلقت على المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خائفون ومعتنون بالعمل لإرضائه. هنا ترى الظالمين مشفقين. الخوف مع الاعتناء. أي اعتناء؟ نعم اعتناء ولكن بعد فوات الأول. بعد فوات الأول حيث يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمنيه. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. فهو يود ويريد ويتمنى ويعمل أن يرضي الله ولكن يعترف بالألوهية ويعترف بأنه كان على ضلال ومع ذلك أن فات الأول. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا من سيئاتهم وإشراكهم وكفرهم. الظالمون هنا أيضا المشركون. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. إذن فالعذاب واقع. أشفقوا أو لم يشفقوا؟ وكأن الآية تشعر بأن الندم في ذلك اليوم لا فائدة ترجى من ورائه وأن العمل في هذا اليوم لا يبدي وأن التوبة لا تنفع لأن الله يقول وهو واقع بهم. أشفقوا أو لم يشفقوا؟ لأن الإشفاق معناه الخوف والخوف معناه الندم والندم معناه التوبة والاعتناء معناه محاولة الإرضاء. إذن فكلمة ترى الظالمين مشفقين تحمل معنى أنه خاف وندموا وتابوا واعتنوا واهتموا وأرادوا أن يرضوا الله، ولكن واقع بهم واقع لا محالة. ترى الظالمين مشركين مما كسبوا وهو واقع بهم. إذن فعلينا أن نتوب من الآن، لأن التوبة في أيدينا، ولأن الأبواب مفتوحة، ولأن المجال واسع، والعمر بهما خير، والله تبارك وتعالى يقبل. إذا فعلى الإنسان أن يتوب ويسارع بالتوبة، ولا يصر على المعصية، ولا ينام وهو ينوي أن يعصي غدا، فقد يموت وإذا مات مات على نيته، مات على نيته. في ذلك الوقت ترى الظالمين المشركين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. في نفس الوقت هؤلاء في مقام الخوف والوبل والعذاب واقع بهم، ولا أمل لهم في النجاة، ولا توبة تنفع، ولا شفاعة، ولا عمل. الآخرون اللهم اجعلنا منهم جميعا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. الروضات جمع روضة، الروضة المكان النزح، كثير الخضرة كثير الماء، هذا ما يقال عليه الروضة، كثير الخضرة كثير الماء، الماء المكان النزح الجميل الحلو المزين، المزين بشتى وأصناف الزهور والثمار ومن النبات يقال له روضة. هؤلاء ليسوا في روضة واحدة بل روضات، روضات، والروضات غير متشابه. وإياك أن تعتقد أن ما تأكله في الجنة اليوم هو ما تأكله غدا، أبدا وربي أبدا، أتوا به متشابها فقط. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أبدا، إذا ذقت علمت ومن ذاق عرف. فطعام اليوم في الجنة غير طعام الأمس، وطعام الغد غير طعام اليوم، حتى الحور من باتت عندك الليلة إن جاءتك غدا هي لا تعرفها. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا، كل يوم شيء جديد من كل شيء، من اللباس، من الطعام، من الجواهر، من الحلي، مرة أساور من فضة، ومرة أساور من ذهب، ومرة أساور من لؤلؤ. ترى أي نوع يحل المؤمن، أي نوع من الأساور، أهي فضة؟ مرة يطاف عليهم بالصحاف من فضة، مرة يطاف عليهم بالصحاف من ذهب، أهي صحاف من ذهب، أهي صحاف من فضة؟ أهي هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي ما وصفها الله من حيث هو يعرفها لا من حيث نحن نعلمها، هو الله هو يعرفها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. أنت الآن تفكر في كلمة لهم ما يشاءون عند ربهم، وتتحدد المشيئة. كلنا الآن لو فكر لك ما تشاء عند ربك، ماذا تشاء؟ تشاء ماذا؟ أنت مشيئتك الآن غير مشيئتك غدا، مشيئتك الآن غير مشيئتك غدا، لأنك تشاء الآن وأنت محدود، تشاء وأنت فاني، تشاء وأنت تعيش في دار الدناوة، دار الدنيا، تتمنى وتشتهي وأن تعيش في دار الزوال. فكل ما تشتهيه الآن لا يقاس بما تشتهيه أنت غدا، لأنك حين تشتهي غدا تشتهي من حيث ترى، تشتهي من حيث أنت باقي، تشتهي من حيث أنت تعلم. فما يشتهون هناك غير ما يشتهون هنا. أنت الآن حين تشتهي الطفل الصغير، إذا سألته ما تشتهي، لقد أشتهي كرة ألعب بها، أشتهي كرة، أشتهي منفاف، أشتهي لادن، أشتهي حلوة. لو أصبح شابا ما تشتهي أيها الشاب؟ أشتهي زوجة، لو اصبح اكبر من ذلك ما تشتري؟ اشتري سيارة انزه بها اولادي. اذا كبر عن ذلك ما تشتهي؟ اشتهي حسن الختام. فالاشتهاء يتغير بحسب السن، الاشتهاء يتغير بحسب الظروف. لو سألت الفقير في الشتاء ما تشتهي؟ لقال اشتهي الدفء، اشتهي غطاء. ولو سألت الغني ما تشتهي؟ لقال شيئا اخر. وكل هؤلاء يشتهون في الدنيا من أمور الدنيا، أمور الدنيا زائد، أمور الدنيا زيف، أمور الدنيا غرور، أمور الدنيا زينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إذن فهي زيف، لأن الزينة من طبيعتها أن تقمص ولا تفض، والزينة من طبيعتها أن تغطي العيوب. فما على الدنيا زينة، إذن فهي زيف. حين يقول لهم ما يشاءون عند ربهم ولهم ما تشتهي الأنفس، لا يمكن يخطر على بالك ما سوف تشتهيه أنت، لأنك سوف تشتهي وأنت باقي ولست زائل. تشتهي وأنت تعلم وليس وأنت تجهل، تشتهي وأنت ترى وليس تشتهي وأنت لا ترى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. لذا للإجابة على كل ما أثرته الآن، قال الله تبارك وتعالى ذلك هو الفضل الكبير. ما معنى كلمة الفضل الكبير؟ ما معنى؟ طالما قال الكبير إن فهناك مقارنة، مقارنة بين كبير وصغير. أين الفضل الصغير؟ حتى نعرف أن هذا الذي حدثنا عن القرآن كبير، فأين الصغير حتى نقارن؟ أين هو؟ أين هو؟ غير موجود، لم نره ولا نعرفه، فكيف نقارن؟ ثم هو يقول الفضل، ومعنى الفضل الزيادة، الفضل الزيادة. كل ما فضل عن حاجتك فهو زيادة، أي فضل. أصحاب الفضول، أصحاب الفضل أي الذين زادوا بالصفات عن العامة. فإذا قلت هذا الرجل صاحب فضل، معنى ذلك أنه ازداد في صفات الكمال عن أقرانه ففضل عنه. فكلمة الفضل أصلا معناها الزيادة. فحين أقول ذلك الفضل الكبير إذا فهو زيادة، ترى ما هو الأصل؟ إذا كان هذا هو الزيادة فما هو الأصل؟ ما هو؟ آية لو أمضينا العمر كله لن نعرفه، لن نفهم المراد منها على الحقيقة. ذلك هو الفضل الكبير، آية تدل على أن أنت لا تدري ما هو الفضل، ولا تدري ما هو الأصل، ولا تدري ما هو الكبير، ولا تدري أين الصغير حتى تقارن. يكفيك أن تعلم أن الذي قال ذلك هو الفضل الكبير هو الله، ولن يعرف قدره إلا الله. ومهما وصف العلماء ووصف الناس عن الجنة وما فيها ومن نعيمها لن يصلوا إلى الحقيقة مطلقا. مقتضى لفظ القرآن في هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. مقتضى اللفظ يقتضي أن هذا الفضل لا يعرفه إلا الله، وسنعرفه جميعا إن شاء الله حينما نراه ونجتمع متحابين تحت ظل العرش كما اجتمعنا متحابين في بيته. فإن الآيات التي تبشر في القرآن لو تأملها الإنسان لتمنى لقاء الله في التو واللحظة، لولا أن هناك من الآيات ما يزلزل النفوس ويرعب القلوب والإنسان لا يطمئن لعمله، وخاصة أن العمل لا يدخل الجنة وإنما الجنة تدخل برحمة الله. من هنا يأمل الإنسان في طول العمر وفي حسن العمل، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. حين يبشرنا ربنا تبارك وتعالى ويقول لهم ما يشاءون عند ربهم، وتتفكر وتتأمل كما تأملنا سويا، هل مشيئتنا في الدنيا هي مشيئتنا في الآخرة؟ أبدا، لا يمكن، يستحيل أن تكون حاجات الدنيا هي حاجات الآخرة، ويستحيل أن يكون عقلك في الجنة هو عقلك هذا في الدنيا، لا يمكن، يستحيل. هناك بقاء وهنا زوال، هناك دوام وهنا زيف، هناك حق وهنا باطل. ذلك هو الفضل الكبير. غطت أعلمتنا أن الكبير هو الذي يقول ذلك هو الفضل الكبير، فلا يعرف الكبير إلا الكبير الذي عمل، الذي عمل والذي صنع والذي أعد، ذلك هو الفضل الكبير.